هو الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن تعظيما له ومنقبة له عن سائر الشهور، كل حرف من حروف اسمه يدل على معنى، الراء منه رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والألف أمان من النار، والنون نور من الرحمن. شهر رمضان شأنه ماله الذي أنزل فيه القرآن، فأعظم كتاب في أعظم شهر، على قلب أعظم نبي، في أعظم ليلة، لأعظم أمة كانت. خير كتاب في خير شهر، في خير ليلة، على قلب خير نبي، لخير أمة، كنتم خير أمة وستصير إن شاء الله، لها عود بإذن الله. إذا أفقنا وعدنا وتبنا وأنبنا، فوالله الخير في هذه الأمة كما يكون في أولها أو كما كان في أولها يكون في آخرها. وإن خلافة راشدة لا تقل عن خلافة أبي بكر وعمر، وخلافة الخلفاء الراشدين بعد هذا الظلم وهذا الذي نراه من حكام خونة موالين للكفار، مقتلين للشعوب، مخربين للبلاد، منتهكين للحقوق، ناشرين للفساد، أسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يسلبهم إمهاله. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك يحسن الجمع ما بين الصيام والقرآن في رمضان. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما شأن هذا القرآن؟ هدى للناس، لو كانوا يعقلون، لو أرادوا، لكن الله لا يجبرهم، إنما أنزل كتابا ليكون هدى للناس، فتركه الناس، وآمن من آمن، فأصبح هدى للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين، وشفاء للمؤمنين، وهدى للمتقين، ورحمة للمحسنين، وبشرى للمسلمين. نعم، انحصرت خيرات القرآن في من اتصف بالإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، كما تقرأ في صدر سور القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. خصائص القرآن: يوجد إيمان، إسلام، إحسان، تقوى. خيرات القرآن لا حدود لها. القرآن هدى للناس، وليس هذا فقط، وبينات من الهدى. والفرقان، فرقان فرق الله به بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، والهدى والضلال، والإسلام والجاهلية. فمن خلال القرآن نحن نعرف كل شيء، وفي القرآن كما قال الله: وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. والفرقان، عند هذا القدر وقفنا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بمعنى من موصول هنا؟ بمعنى الذي شهد، بمعنى رأى وحضر الشهر شهر رمضان ببدايته وهو رؤية الهلال فليصم. بمعناه من حضر منكم شهر رمضان فوجب عليه الصيام وكان خاليا من الرخص والأعذار كالمرض والسفر والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا، خاليا إن كانت امرأة من حيض أو نفاس كذا الحمل والرضاعة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وشهد هنا في لغة العرب بمعنى رأى، والشهر بمعنى الهلال، فمن شهد منكم الشهر رأى منكم الهلال، أنتم أو من يقوم مقامكم أو من هو مسؤول عنكم ممن موكل بهذا الأمر، كما نقول مثلا عندنا هيئة إفتاء دار فتوى وتيجي في أول رمضان، هو دلوقتي أصبحت المهمة إما يفتوا في الهلال يا إما بيفتوا في الطلاق، وإنما يعني المفروض إن هي لها دور كبير يعني. فالشاهد إنه الناس دول مع المتخصصين في من يعرفون بالأرصاد، الأرصاد الجوية وعلماء الفلك، يوم يتتبع رؤية هلال رمضان. فإذا رأيتم أنتم أو من يقوم مقامكم فمن رأى منكم الشهر فليصم. رأى الشهر الهلال، أول الشهر هلال، اسمه هلال، وبعدين لغاية لما بيكتمل يصبح بدرا، وبعدين يبدأ في النصف الثاني لغاية لما يصل لما يسمى بالإيه المحاق، المحاق نعم، ويعود كالعرجون القديم. طيب، فمن شهد رأى، يا عم شهد رأى، أي لأنه شهد في اللغة العربية شهد بمعنى رأى، وشهد بمعنى أقر واعترف، وشهد بمعنى أيقن وأقسم، كل ده في اللغة العربية في معنى أشهد. نعم، شهد رأى، ومنه هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى شهد أبصر ورأى الهلال فليصمه، ولأن الرؤية يقينية أهو، ولذلك لها مسائل سنذكرها الآن. لو واحد نظره ضعيف وقال أنا شفت الهلال ما بناخدش بكلامه، واحد كبير وحاجبه نازل على عينه يقوم الشعراء نازل على عينه يقول لك أنا شايف الهلال أهو. يا عم فين الناس دي كلها اللي واقفة ما شافتش؟ أنت بس اللي شايف، طب ارفع البتاعة دي ترفع كده خلاص، ما فيش الهلال كنت شايفه. واحد واحد كمان مطلعين مكافأة على الهلال، فأنا شفت الهلال أهو، أنت خد المكافأة. قال لو في هلال تاني كمان عاوز يشبع مكافآت. ها، فلابد في ضوابط نذكرها. يبقى شهد بمعنى رأى هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وعندنا شهد بمعنى رأى برضو اللي هي في سورة المطففين يشهده المقربون، يشهده بمعنى يرونه. انت رأيت تعبر تقر وتعترف، فتأتي الشهادة بالمعنى الثاني، أشهد بمعنى أقر وأعترف، وهو قوله تعالى إلا من شهد بالحق، وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حين جاءت الشهادة بمعنى الإقرار والاعتراف، مبنية على إيه؟ على رؤية، رؤية بالهاء تاء المربوطة، لأنه في رؤية منامية لما تمشي عليها احكام. طب افرض بيشهد، افرض بيشهد ولم يرى، يبقى شهاده زور، ويبقى شاهد ما شافش حاجه، ويبقى خالف كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهو يشير الى الشمس ويقول على مثل هذه فاشهد او فدع. والشهاده بالحق، الا من شهد بالحق. عندنا القاضي بيقول للشاهد ايه؟ قول اقسم بالله العظيم لا اقول الحق. اقسم بالله العظيم لا اقول الحق. شفتها في فرق ما بين لام التوكيد لا اقول الحق، والثاني اداها حركه زياده طلعت لا النافيه، يبقى لا اقول الحق. فعندنا الذي لا يقول الحق، وعندنا شاهد ما شافش حاجه، وعندنا بلاوي تقيله، نسال الله العفو والعافيه. يبقى لا، بعد اشهد بمعنى ارى، واشهد بمعنى اقر واعترف، تاتيك الشهاده بمعنى اوقن واجزم. نشهد، تبقى اقسمت. وهو قوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ثم قال بعدها اتخذوا ايمانهم جنه، فقولهم نشهد انك لرسول الله عده الله يمينا، اتخذوا ايمانهم جنه وقايه، وهي الشهاده كاذبه، بس المشهود له صادق. لذلك جاءت هذه الجملة الاعتراضية والله يعلم إنك لرسوله. يبقى في فرق ما بين الشهادة والمشهود له. الشهادة كاذبة والمشهود له حق صلى الله عليه وسلم. يبقى فمن شهد، ولذلك أخذنا في باب العقيلة، وانت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أرى، يرى قلبي أن كل شيء يدل على الله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فبيشاهد القلب هذه الدلائل والآيات فيرى فيشهد. فإذا شهد القلب، ما الذي أعلمه أنا عن القلب؟ والقلوب بيد الله، وإنما جعل اللسان عما في الفؤاد دليلا، فيقر اللسان ويعترف يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يبقى كده أدى تصديق القلب وأدى اعتراف اللسان. طيب إيه الدليل على صدق شهادتك؟ خضوع الجوارح والأركان. في خضوع جوارح وامتثال. هنا أبو طاهر. ايوه جات امتثاله، وامتثال، خدت بالك، امتثال وانقياد واستسلام واذعان. انما قال ايه مسلم؟ تصلي؟ لا ما بصليش. تصوم؟ لا ما بصوم. بتزكي؟ لا ما بزكي. حسبي الله ونعم الوكيل. انما دلاله صدق الشهاده خضوع الجوارح. لذا قال سلف الامه او اهل السنه والجماعه الايمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالاركان، يزداد بالطاعات، ينقص بالعصيان. شوف انت لما شديت حيلك شويه في رمضان تلاقي نفسك عاوز تذكر ربنا، وعاوز تقرا قران، وعاوز تدعي، وتقعد تحضر درس علم لو يمكن في غير رمضان كنت تحضره. ليه؟ الايمان الطاعات بتجيب بعضيها، الطاعه بتؤدي الى طاعه، والمعصيه بتجر الى معصيه. يبقى فمن شهد منكم الشهر فليصومه فرضا عينيا على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الأعذار. اللي ذكرناه، المرأة له حائض ولا نفساء، المرأة له حامل ولا مرضع، الناس لهم فيهم شيخ كبير، ولا المرأة العجوز، ولا المريض مرضا مزمنا، ولا الذي يعمل أعمالا تحول دون الصيام أعمال شاقة، مع كما ذكرنا حينها تقوى الله في معرفة إذا كان في بدائل أو لا، وعندك المريض والمسافر على الأحكام المفصلة في أول آية وثانيها. يبقى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والآية دي جاية هنا ليه؟ دي جاية بعد مرحلة من المراحل اللي كان فيها التخيير، لأنه أول ما فرض الصيام سبحان الله، عارفين حكاية التخيير دي أو التدرج موجودة في أغلب شرائع الإسلام، بس خلاص الدين اكتمل، ما ينفعش دلوقتي نقول إيه الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون ونعمل تكافل اجتماعي، خلص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. لكن كان عشان ربنا يهيئ الأمة لفريضة كفريضة الصيام بدأها بيوم عاشوراء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأمة أن تصوم يوم عاشوراء كصيام. وبعدين تاني سنة في المدينة فرض صيام رمضان، فبقى صيام رمضان، وبعد كده عايز يصوم عاشوراء يصوم ولا ما يصومش ده نفس. لما جاء فرض صيام رمضان على الترتيب الذي ذكرنا للمراحل، ففرض على التخيير. لما فرض على التخيير كان الأغنياء يفطرون ويطعمون وكان الفقراء يصومون، وحدث نوع من التكافل الجميل في المجتمع المسلم. بس هو خلاص الأغنياء ما دام عندهم فلوس يطلعوا والفقراء ما عندهمش فيصوموا، وظل الأمر هكذا بعض الوقت إلى أن نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أغنياء وفقراء الكل يصوم إلا أصحاب الرخص والأعذار. هذه سر مجيء الآية دي هنا أو هذه الجزئية، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ناسخة للتخيير الذي كان قبله. طيب، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فيها مجموعة مسائل هنقررها الآن عشان نوضح الحق، ومسائلنا بفضل الله غير متعصبة لرأي، غير متعصبة لمذهب، ثم بفضل الله عندنا من الحرية ما يجعلنا نقول الحق في المسألة. يمكن في ناس لما يكون محكوم بقوانين وظلم وكذا يقعد يلف ويدور حوالين المسألة، لا ما عندناش الحمد لله، ما عندناش والحمد لله، وإحنا في عز الأزمات كنا نقول بفضل الله كلمة الحق. يبقى إحنا دلوقتي عايشين بفضل الله في أمن ونقول جزا الله عنا أردوغان خيرا، ما هو يعني طبعا بتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة والجرأة بفضل الله تعالى. فيبقى المسائل هنوضحها لكم، ولأنه الناس بيأخذوا عنا بفضل الله، والعلم اللي بنقوله وبنقيده من خلال البث المباشر والمواقع والقنوات والأشياء هذه، وعندنا طلبة علم تسمع، يبقى عنده المرجعية اللي يرجع فيها للمسألة، ما فيهاش لف ولا دوران، ولا فيها إنه مثلا أنا محكوم بمذهب ولا برأي ولا بجماعة أبدا. كلام ده كل القيود دي إنما هو الحق والحق وحده، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا رأيتموه فصوموا. أهو يبقى بدل كأنه بيفسر كلمة شهد بإيه؟ بالرؤية. إذا رأيتموه فصوموا. وقوله في الحديث المشهور عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ده الأصل في المسألة، وما كانش عندنا غير هذا الأصل، لأنه دلوقتي فيه بدائل. أنت عندك في تركيا ما بتصومش على رؤية، أنت بتصوم على تقويم فلكي، وما شاء الله لنا كم سنة في تركيا أنا متابع التقويم الفلكي ما غلطش، بالعكس اللي كانوا بيتكلموا عن الرؤية فيهم اللي بيقولوا فيهم اللي بيرجعوا فيهم اللي بيقول صواب وفيهم اللي بيقول خطأ، لكن التقويم ماشي صح. وليه ما يكونش صح؟ يوم ما تحب يكون صح يكون صح، بدليل انه في الخسوف والكسوف شمس وقمر والله بيبقى مضبوطة بالثانية مش بالدقيقة. بقولك الخسوف 5 دقائق و7 ثواني، ما يطلعوش 8 ما بيطلعوش، ما انت ما شاء الله بتظبطها هي 100 100، وخسوف جزئي او كلي، وفي قارة كذا ومش في قارة كذا، وفي بلد كذا هيرى الخسوف في بلاد كذا وكذا ولا يرى، يعني دقة متناهية، دقة متناهية. مالكم تتعبون في الدين ليه؟ مالكم تتعبون في الدين ليه؟ لدرجة ان الصلاة اللي هي اهم معالم الدين بعد التوحيد لغاية دلوقتي احنا بنقول يا ترى توقيت الفجر اخباره ايه؟ وتوقيت العشاء، طب العشاء سهل، العشاء سهل مبحبح قوي، لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا عشاء الى ثلث الليل ونصف، وان كان بيظهر فيه معاد. انت النهارده بين المغرب والعشاء 1:30، في ناس يقول لك اروح افطر واشرب الشاي ويمدد، وان كان الجماعه اللي بيشيش يشرب شيشه ويشرب له سيجارتين وبعدين عاوز يقوم يصلي المغرب، اصل لسه باقي 10 دقائق على العشاء، 10 دقائق يا خيبان، العشاء اذنت من بدري، العشاء حان وقتها بغياب الشفق الاحمر وبظهور النجوم، يعني بعد نص ساعه وخمس دقائق من المغرب، ساعه الا ربع، انما هو مديلك في التقويم بتاع النتيجه 1:30، خلص انت ضيعت المغرب. ادي الفايده اللي تظهر، انما يعني لما نصلي بعد 1:30 ولا 2 ولا 4، ده كل ما تاخر العشاء فهذا وقت فضيلته، كل ما تاخر العشاء ده وقت الفضيله، يعني عندك وقت الفضيله في كل الاوقات لاول الوقت. لما سئل عليه الصلاه والسلام ما افضل العمل؟ قال الصلاه لاول وقتها الا العشاء، قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل ونصف. لو انا قاعد بعد صلاه المغرب وبدي درس علم وصل طلب العلم عندي وهنطول النهارده يا اولاد وهنخلص كتاب اللي في ايدينا مثلا، وقعدنا 2 3 4 وداخلين على وش نص الليل ومال، ما هو ده وقت الفضيله، بس مع مين؟ مع شويه شباب وش مع الشيخ بتاعهم ومتفقين على هذا الامر جماعه. ها جماعه، ويبقى جماعه، مش انه يقول لك لا اصل في فضيله العشاء متاخرا انا هبقى انام شويه واقوم اصحى اصلي على الساعه 12، لا يا حبيبي، فضيله في الجماعه. فدي المهم. فيبقى ادي مثلا في الصلاه احنا ماشيين عليهم في الصلاه، اللي خلانا ماشيين عليهم في الصلاه ما نمشيش عليهم في الصيام؟ نمشي، بس لسه الكلام اللي هنرجع له تاني، الكلام لسه اللي هنرجع له تاني. انما لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، هو كان في عند العرب غير كده؟ كان عندهم مرصد؟ كان عندهم تكوين فلكي؟ كان عندهم رجال فضاء؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وعد 29 مرة و30 مرة. فيبقى المسألة لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي، يبقى ده الأصل. طيب أمال لما قال فإن غم عليكم فاقدروا له، الآن ده إعجاز علمي مستقبلي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إعجاز علمي مستقبلي لما يقول فاقدروا له، هتلاقي فيها تفسيرات للعلماء القدامى، ضيقوا عليه وشوفوا لو كان الغيم، هذكر لك الكلام ده للفقهاء إن شاء الله. لكن فاقدروا له في أصح تفسيرات التقدير، والتقدير ده اسمه إيه؟ قال اسمه حساب فلكي، اسمه حساب فلكي. الأمة لو عايزة بتظبط، إنما ده احنا ممشيين الهلال على مزاجنا وعلى حسب سياساتنا. الناس اللي حضروا عهد العبد الخاسر في مصر وكان زعلان مع الملك فيصل في السعودية، يشوف السعودية صايمة بكرة هو يفطر، والعكس بالعكس مفطرين يصوم، هو مال الدين باللعب بتاع المرتدين دول؟ انما ده كان بيحصل لغايه دلوقتي بيحصل، احنا كويسين مع بعض، احنا خلاص ما هو ظهر في السعوديه مش كويسين مع بعض، لا لكل بلد رؤيتهم، ولسه هتكلم في الحته دي ان شاء الله. فده لعب عيال. احنا ما عندناش حكام مسؤولين، عندنا شوية متحكمين، ولو كانوا عيال كان يبقى كويس يعني، لأنه ممكن عياله يكون على قدر المسؤولين. ده مش محصلين، مش محصلين حد خالص خالص. يقول لك الإمام المتغلب، طيب أنت هو متغلب ومنقلب وكل حاجة، طب فين الإمام؟ متغلب موجود لكن فين الإمام؟ هات لي صفة من صفات الإمام الموجودة في القرآن والسنة، من صفات الإمام موجودة في فلان وعلان وسين وصاد. هو يعني هو الدين ده مزاج؟ الدين ده هوى؟ الدين ده أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فيبقى قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، تتمة الحديث ألف الغم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. قاعدين يوم 29 وقاعدين يتطلعوا للهلال، أول ليلة بيبقى عامل زي الشعراية، إن ما كانش ناس ما شاء الله نظرهم حلو حليني لما يشوفوه، بس في الصحراء والحاجات دي والعرب كان عينيهم بسم الله ما شاء الله، والصحة كانت حلوة وياكلوا حاجات حلوة وبتاع كده، يقوم كان يشوفوا الهلال من أول ليلة. أنا وصغير أنا فاكر كنت أشوفه أول يوم، مش أول ليلة، اللي هو تاني ليلة نصلي افطرنا أو صمنا أول يوم وافطرنا وصلينا المغرب، نطلع نقعد نبص كده في السماء تطلع صافية نشوفه، يبقى بتاع تاني ليلة حلوة أوي. ثالث ليلة نصلي عليه العشاء مستريح، ونبقى عاملين زي الجماعة الفلكيين عارفين ده تاني ليلة وده ثالث ليلة. فكنا في القرية شايفينه. دلوقتي انت فين لما تشوف الهلال وتقف كده عشان تقول له هلال خير ورشد ربي وربك الله، تقف وتبص بين الأبراج وبين وتكون الدنيا السماء صافية والدنيا ظلمة ومفيش، يعني في حاجات كثيرة ممكن تعكسك في الرؤية. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا فأتموا عدة شعبان 30 يوما. غم علينا محدش شاف، يبقى نكمل شعبان 30 يوما ومش هنصومه، لأنه هيبقى عندي يوم أو يومان للشك، يوم أو يومان للشك، برضه دي مسألة هنذكرها إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام صوموا، الضمير ده لمين؟ خطاب عام لجميع الأمة، بس العلماء قيدوه بقيد، قالوا لكل من يشترك معنا في جزء من الليل. إذا خرج عن محيط إنه يشترك معنا في جزء من الليل ما يدخلش في عموم الخطاب، وده كلام منضبط. وسبحان الله، سبحان الله، على اتساع رقعة الأمة الإسلامية أو المسلمين في البلاد بيشتركون في جزء من الليل. يعني منطقة العربية دي كلها اللي بنسميها الشرق الأوسط واضح فيها أنه بيشتركوا في جزء من الليل، ده أجزاء من الليل مش جزء. تروح لغاية أمريكا لله، تروح لغاية أمريكا تشترك مع المنطقة بتاعتنا العربية دي الوسط الشرق الأوسط ده في جزء من الليل، توصل لغاية أستراليا مشترك معهم في جزء من الليل. الله أكبر، ده عشان تبقى الأمة واحدة. طب افرض حتة كده ناحية القطبين الشمالي ولا الجنوبي مش مشتركين معنا في جزء من الليل، يبقى مش شرط يشملهم هذا الحديث، مش شرط يشملهم هذا الحديث. يبقى صوموا لرؤيته خطاب عام لجميع الأمة في كل من يشترك معنا في جزء من الليل. ولذلك كان بيجي علينا رمضان وإحنا في أمريكا نبقى عادين نستنى، ظهرت الرؤية في مصر، ظهرت الرؤية في السعودية، يلا يا إخوة ظهرت الرؤية، ألف بركة بكرة صيام، ظهرت بالنسبة عيد، ألف بركة بكرة عيد كده. طب ما الأمريكا بالشرق الأوسط، ما هم بيشتركوا في جزء من الليل، رغم انه مثلا دلوقتي لو قعدت تتصل انت على حد من قرايبك او معارفك في امريكا هتلاقي الوضع مختلف. ليه؟ واحنا نهار والعكس او العكس. جاءها امرنا ليلا او نهارا. ليه ليلا او نهارا؟ لانه نص الكره الارضيه ليل ونص الكره الارضيه نهار. لكن اذا اشتركنا في جزء من الليل خلاص ناخذ هذا الحكم العام. ما احنا كمسلمين والله ده احنا في خيبه. الخيبه ما عاوزه تسيب ولا حاجه في حياتنا حتى هلال رمضان وهلال العيد، مع انه النبي عليه الصلاه والسلام مرسوم لرؤيته افطر عشان نبقى كلنا امه واحده لحمه واحده نفرح كلنا نصوم كلنا نفطر كلنا مظهر من مظاهر وحده الامه وان هذه امتكم امه واحده. ابدا. بلد صايمه ولا جنبها مفطر؟ مصر صيام، ليبيا لا، دول معيدين دول لا، دول ثاني يوم دول ثالث يوم. طب يعني طب تيجي ثالث يوم منين؟ تيجي ثالث يوم منين عشان اقول لك اصل النهارده بلد كذا وكذا وكذا العيد بكره، وفي مش عارف كم بلد بعد بكره، وفي كم بلد بعد بكره. ده دول عايزين ام كلثوم تغني لهم بعد بكره. ليه ان شاء الله؟ ما هو رمضان يا 29 يوم يا 30، ان جات الغلطه تبقى في يوم انما في ثلاثه. انا لازلت اذكر وانا في نعومه اظفار، يعني من زمان في العشرينات من عمري، وبسمع اذاعه لندن او مونتو كارلو مش متاكد دلوقتي لانه الموضوع عدى عليه كتير، فلقيت الواد المذيع بيقول نهنئ المسلمين الذين يعيدون غدا، والمسلمين الذين يعيدون بعد غد، والمسلمين الذين يعيدون بعد غد. يا ابني عارف الوتيت؟ انت مش بتهنينا، انت مش بتهنينا، ده انت بتبكتنا وتطعنا لما تقول مسلمين غدا وبعد غد وبعد غد. ليه؟ هو احنا كنا كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت؟ هو احنا رست على انه نبقى كاثوليك وارثوذكس وبروتستانت عشان يبقى النهارده وبكره وبعد بكره؟ ما عادتش تهنئه. زي ما انت ما بتحسش بفرحه العيد لما تلاقي الدنيا كلها ملخبطه كده، نفسك تعرف الرؤيه دي صح ولا غلط، مش واثق في حد. يعني من الحاجات اللي يمكن حكيتها مره ولا حاجه، انه احنا في مصر في سنه من السنوات وصايمين رمضان ومستنين نشوف العيد بكره ولا بعده، وبعدين البنت اللي طالعه في التلفزيون على غير العاده، على غير العاده تقول وقد رؤي الهلال في السعوديه في الكويت وفي الامارات وفي فلسطين وفي السودان وفي ليبيا، والناس دي كلها بكره معينه، وسمت العالم كله حوالينا معين، ونحن غدا المتمم لصيام رمضان. يخرب بيت اللي خلفوك، اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، ايه اللي انا بسمعه ده؟ طب ما تقولي بكره صيام عندنا وخلاص، انت تجيبي لي الدنيا كلها مفطره حواليا وتيجي علي انا تقول لي انت بكره صايم؟ كانت غريبه جدا. وقعدت انا اتحرى في الموضوع، لقيت اتاري مصر فيها عيد مسلمين وعيد نصارى، هيجتمعوا عيدين في يوم واحد، النصارى هيطلعوا والمسلمين هيطلعوا. بتوع الامن بيقول لك وارد انه تقع مناوشات بين المسلمين والنصارى في الشوارع والحدائق العامه. طب ناويين تعملوا ايه يا بتوع الامن؟ قالوا النصارى ما نقدرش نقول لهم اخروا العيد، ما نقدرش، زي ما بنقدرش نقول لهم اقفلوا الكنائس حتى في الكورونا، ما نقدرش. انما نيجي على المسلمين حيطه المايله، وراح قايلين للمسلمين انتوا تصوموا بكره وتعيدوا بعد بكره، تيجي ازاي دي؟ انا لو يعني شوف اطلع المنبر وامسك القله واقعد ابلبع كده واشرب الدم الناس كلها، ايه اللي بيتقال ده؟ كنا بنعمل كده في ظل الصحوة أقوياء أو مستضعفين. كلام غلط. ورحت أفطرت، بس الأوضة اللي حواليا اللي نعد فيها، المكتبة اللي أنا معتكف فيها في مسجد الفتح في المعادي، وإلا مليانة مخبرين حواليا. أنا أقول للناس افطروا يبقى تتحط في ذي الكلام، شو بدل معايد مع أهلها عايد في معايدش هبقى في العنبوكة دي. والإخوة قلت يا شيخ نفطر ونزور نسوي يا جدعان، طب يعني طب اصبروا علي، طب يعني طب افهموا. لدرجة ان انا جبت طبق تمر وحطيته قدامي واللي نصوم ولا نفطر يا شيخ، بعد الفجر مأذن واقعد اكل تمر ونصوم ولا نفطر يا شيخ. قلت ايه؟ طب انا شايف المخبرين حوالي والعيال اللي قالوا هنفطر يا شيخ واحنا خلصنا وهنفك الاعتكاف. اقول له ما تفكش الاعتكاف وخليك معانا، لانه بصيت لقيت عربيات الشرطه واقفه حوالين الجامع، كل اللي يطلع يشقطوه، كل اللي يطلع يشقطوه. طب انت لا لحقت تقعد معانا في الجامع ولا عيدت مع اهلك، ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ لكن كثير ما بيحبوش يسمعوا كلام مثلا اهل العلم ولا الناس الاكبر منهم ولا اللي عندهم خبره ولا اي حاجه. ياما يعني اتغمينا بسبب الحاجات دي. يعني كل الدنيا حواليا شافت الهلال، طب احنا ما في بلدنا مش شفناش الهلال ليه؟ ما اتولدش ولاده متعثره حسبي الله ونعم الوكيل. كل الدنيا اتولد فيها الهلال الا مصر مثلا، ليه ان شاء الله؟ ولاده قيصريه ولا شكلها ايه؟ كم هلال يا شيخ؟ ها؟ وكم هلال؟ هو هلال واحد حسبي الله ونعم الوكيل. يعني شوف، لا، فهنا المسائل مهمة في هذه المسألة. يبقى ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يبقى اتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما للحديث، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال بعض العلماء المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب، حساب الفلكي، إذا لم تمكن الرؤية. ما هو ممكن يكون في غيم في سحاب، مع أن الدول العربية عندها قدرات طيارة تطلع فوق السحاب وتشوف الدنيا فيها ايه. ما هو بيطيروا بالطيران لأي حاجات مصالح تانية، حتى أصبح في طيران شخصي خصوصي. يعني ما جاتش على طيارة يبقى من فوق السحاب ونشوف في هلال طلع ولا ما فيش. لك فإذا غمت الرؤية يمكن العمل بالحساب أو يجب العمل بالحساب الفلكي. وبه فسر الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له. قال العلماء إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب المعروف بالحساب الفلكي، وله أساتذته ودهاقنه وله ضوابطه وله قواعده، وإحنا في أهم فريضة ماشيين عليه، فممكن نمشي عليه في الصيام برضه، بس الرؤية هي الأصل. ولكن قيل في معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما. قيلها رؤية هلال رمضان تثبت بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، اللي هو إذا إيه؟ منظار، يقول عليه منظار جليليو، لأن الكل رؤية. أنت عندك أصبح في مراصد فلكية في البلاد، ويجي على حتة تكون عالية جبل ويعمل مرصد فلكي عشان يكون أدعى لرؤية الهلال بوضوح وسهولة. إذا لم يرى الهلال مع صحو السماء ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين إذا لم يرى الهلال مع صحو السماء. صحو السماء يعني السماء فيهاش سحابة ولا غمام. ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. حكاية إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه بفسره على إنه لو واحد كان عليه فريضة يكملها كفارة ثلاثة أيام وهيكملوا النهار، كفارة ستين يوم وهيخلصوا يوم ثلاثين شعبان أو تسعة وعشرين شعبان، يبقى ده صوم يصوم. طب وفي النفل؟ فلو واظب قوي على النفل نقول له زي بعض، زي لما جاء يوم 29 شعبان جاء يوم اثنين او كان يوم 30 باين، وفي ناس صامت يوم اثنين. لا لا، يعني حقيقه للاحكام المعروفه انه يكره او يصل لحد التحريم صيام يوم الشك حتى لو كان يوم الاثنين اللي متعود اصومه او الخميس بالشرط. ما انا بفطر يعني جت على يوم الشك عشان ما يبقاش على الاقل في وصل ما بين شعبان ورمضان. يبقى ممكن يتفهم الا رجل كان يصوم صوما فليصمه في حدود ضيقه. اذا حال دون رؤيه الهلال ليله الثلاثين من شعبان غيم او قتر وهو التراب، قتر التراب الذي يأتي مع الرياح وغيرهما، وهو التراب أو الذي يأتي مع الرياح وغيرهما مما يمنع رؤية الهلال وجب صيام يوم الثلاثين وجوبا ظنيا احتياطيا، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القتع أو غير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر لحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. المعنى الثاني اللي أنا بقول لك عليه اللي هو فاقدروا له أي ضيقوا عليه، والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما، ولأنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الشيء الحاجب عن رؤيته فيصوم احتياطا، فهذا موجود في بعض المذاهب وقول مشهور عند المتأخرين، ولكن ليس عليه العمل، لأنه نصوم باليقين وليس بالظن. فإن غم عليكم فصوموا فأتموا، يبقى ده خلاف الحديث الذي عليه العمل. ولكن الصحيح أنه يحرم صيام لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، ولحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يوم شك أو يوم يشك فيه، ويوم الشك ممكن يكون يوم أو يومان لأنه 29 شك و30 شك. لهذا جاء في الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يوم لما يكون يوم 29 وصابح رمضان ثاني يوم، أو يومين لما شعبان يبقى فيه 29 وفيه 30. فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقتر، ولحديث الشهر 29 ليلة فلا تصوموه حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك. ولأن المراد بالقدر فاقدر له في الحديث هو إكمال شعبان 30 يوما، وأما ابن عمر فإنما فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو أهله على الأقل. وأما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، ولأن ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا في غير الاحتياط، من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون حجة عند الله. إذا رأى الإمام وجوب صوم يوم 30 من شعبان لغيم أو قتر أو نحو ذلك وأمر الناس بصومه فينبغي طاعته ولا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره، وإن أفطر أفطر سرا. إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة مقبلة وليس للماضي، إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، وارد محتمل، يعني أحيانا بيكون ولادة الهلال مبكرة فيرى نهارا، النهار ده كان رمضان، لا لليلة المقبلة. وإذا رؤي الهلال بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة فهذا قد يقال إنه لليلة ماضية، ولكنه لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. وإذا رؤي الهلال تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس لليلة مقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا إذا رؤي قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متأخرا عنها. دي ضوابط الجماعة الفلكيين بيمشوا عليها وبيعرفوها، يعني لما بيكونوا شرعيين بيعرفوا الحاجات دي. وإذا ثبت الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، إذا ثبت الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، أو لزم الناس كلهم الصوم، على الوجهين في اللغة العربية، لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالخطاب موجه لعموم الأمة، ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم ولو أمام عدوهم، ليكن لهم شيء يتحدون عليه. وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار وحدة الأمة. وهناك القول الثاني في تلك المسألة، لأنه من جنس الخلاف المعتبر، أن الصوم لا يجب إلا على من ثبت عندهم دخول الشهر أو كان في حكمه بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم للآية: فمن شاهد منكم الشهر فليصم. والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه، لا حقيقة ولا حكما. ناس في مكة والمدينة رأوا الهلال، وناس في الشام لم يروا الهلال أو العكس. هيوصلوا المعلومة لبعض إزاي؟ زمان. كانت هتوصل المعلومة إزاي؟ أهو شفنا الهلال في المدينة، وعاوزين نقول لإخواننا في الشام إن شاء الله هيركب الفرس وهيطلع من المدينة ويروح يوصل هناك يقول لهم على الهلال ليلة العيد، يكون شاف هلال العيد وهو ماشي في السكة. إنما دلوقتي المحمول في إيدك، ها شفتوا الهلال يا سعودية، شفتوا الهلال يا سوريا، شفتوا الهلال يا ليبيا، شفتوا شفنا. ومن غير ما يكون معك تليفون في إيدك، الإذاعات بس تحول الموجة، بس هنا القاهرة غدا هلال العيد مثلا، غدا أول رمضان عرفنا. وبعدين التليفونات، حتى التليفونات الأرضية لما كنا شباب صغيرين ما كانش فيه المحمول ولا الحاجات الكتيرة دي، فكان يتصلوا بس كان حاجة تطلع طلع عليهم. يعني شوف واحد بيتصل من مصر على السعودية عشان يقول له ها وانتوا شفتوا الهلال، يمكن حتى ما يسمعوش صح، يكون شافوا الهلال بس مش مش مش مفسر الكلام. كانت الوسائل بسيطة يا اخواني خالص. ومع ذلك انا لازلت اذكر انه كنا ماشيين في مصر على المبدأ اللي هو بيقول كلنا نصوم مع بعض ويفطر مع بعض، والكلام ده في اوائل حكم السادات، لانه عبد الناصر زي ما بقول لك كان ماشي ضد السعودية على طول الخط لغاية لما راح. لما جاء السادات لا صلح العلاقات، فالمفتي مشي على العلاقات، قال لك مصر والسعودية حلوين مع بعض، خلاص بقى يسأل السعودية صايمين بكرة أو بكرة العيد ونمشي عليهم. وده غير إنه عندنا المرصد الخاص بينا كمصريين، ونشوف الناس المتخصصين ويعودوا يستطلعوا الهلال كده. ففي السنة اللي بقول لك عليها قال لك ما حد شاف الهلال، وراح المفتي بتاعنا أعلن إن غدا المتمم لشعبان، ولا على الساعة 1:30 بالليل، 1:30 بالليل مصحيين المفتي وجايبينه في التلفزيون يفرك في عينيه، ما كانش لحق ينام ولا يصحى، يعني ما خدش راحته في النوم، وجاي وقال السعوديه شافت بكره الهلال، شافت الهلال وبكره عندهم صيام، وبكره تصوموا يا مسلمين يا مصريين، يا مصريين بكره صيام يا مسلمين. اللي الناس اللي كانت سهرانه في القريه عندنا وشافوا الكلام ده سحروا، وكل اللي قدر يقول للي حواليه قال، واللي ما تقلهوش لا، الناس صاحيه الصبح صايمه وهو ما صايمش، فكمل اليوم امساكا ويقضيه، لانه النيه ما بنام لم يجمعها من الليل. فشوف ازاي لغايه لما جاء واحد من المفتيين تبنى لكل بلد رؤيته، وكان يقعد يقول في الهلال في البيان بتاعه: وقد استطلعنا الهلال في جميع الأقطار والمحافظات المصرية. إيه؟ طب فين لما كنا نستطلعه في جميع الأقطار الإسلامية؟ لا، دلوقتي في جميع الأقطار المصرية. فلم نرى الهلال في مرصد من مراصدنا وبناء عليه غدا المتمم لشعبان مثلا. ده كان على أيام سيد طنطاوي الله يرحمه. الله يرحمه. أمال هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ فأيوة، فيه ممكن الرأي اللي موجود في صحيح مسلم ده لكل بلد رؤيتهم، عشان زي ما بقول لك الشام والمدينة، في المدينة صاموا شافوا الهلال الشام. هقول لك الحديث دلوقتي لأنه التبس علي مين اللي كان شايف قبل مين، وقال لك لا الغاية لما نشوف الهلال أهو. يبقى ناخد بالحديث العام. وإذا كان ولا بد من ما يسمى باختلاف المطالع فلا بأس بذلك لما تكون هناك أسباب، إنما الأسباب دي زالت يا إخواني إلا دلوقتي الأسباب العبث والسياسة القذرة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثت كريبا إلى معاوية بالشام. بعثت كريبا، ده اسم شخص، إلى معاوية وهو في الشام أيام خليفة المسلمين، كان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، إلى معاوية بالشام. فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة الجمعة في الشام. قال له: رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه يعني في المدينة ليلة السبت. في الشام رأوه ليلة الجمعة، في المدينة رأوه ليلة السبت، يبقى غم عليه. ثم قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه على آخر الشهر. فقال كريب: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ طبعا معاوية أمير المؤمنين بس هناك قاعد في الشام هناك. أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أراد أن يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولأن التوقيت اليوم يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر، فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي من بلد إلى بلد، فيجوز أن يكون هناك الاختلاف في الإمساك والفطر الشهري. وهذا نوع من القياس لمن قال لكل بلد رؤيته. ولذلك والله يا أخوان حتى الرأي ده أنا أجوزه بس يكون عندي يقين أن الرؤية صح. يعني لما يكون ما فيش لعب بالرؤية ولا بتتحكم فيها سياسات، وإنه يبقى على قدر المتاح نشوف أو ما نشوفش، ممكن يبقى لكل بلد رؤيته، إيه المشكلة يعني؟ لكن شوف لما برضو الجانب المعنوي اللي أنا بقول لك عليه، المسلمين صايمين في السعودية، مفطرين في مصر، وبعدين في حاجة تانية بتقابلك، ده أغلب المصريين المتدينين رايحين السعودية عشان يعملوا عمرة في رمضان. آلاف مؤلفة. طب ولما يختلفوا المصريين عن السعوديين في حكاية الصيام والإفطار، ده أحيانا بيوصل إنه يكون مثلا كمل الصيام 30 يوم في السعودية وهو مروح عشان يعيد تاني يوم في بلدهم، عاوز يعيد مع عياله، يروح يلاقي مصر لسه صايم. الله، السعودية معيد النهار لا بكرة لنعيد في مصر. طب أنا أعمل إيه مولانا؟ هصوم 31 يوم طول عمره ما كان رمضان 31 يوم. فبنفسي افطر وأسر بالفطر وأقضي النهاردة مع عيالك وكل واشرب جوا البيت وانبسط وابسط العيال، وبعدين بكرة إن شاء الله تصلي العيد. تقول له إيه؟ مع إنه هي رفعت سماعة التليفون. وبعدين ده احنا كنا كتلة واحدة من المحيط للخليج، لا تأشيرة اللي بيقولوا عليها فيزا ولا أي حاجة، لغة واحدة، دين واحد، أمة مسلمة عربية، مش محتاج مترجم أنت من عند المغرب لغاية الخليج. وكله وشوف لما كان يطلع الحجاج بري وجايين من المغرب وصلوا لغاية الحجاز، لغاية لما سايكس بيكو وقسم الدول وعمل الحدود وتعملت الجنسيات وتعملت البلاوي، وبعد ما بقى في تقسيم البلاد بقى في تقسيم المقسم. ليه يعني السودان تنفصل عن مصر، وبعدين نفصل جنوب السودان عن السودان، وبعدين افصل المنطقة المشهورة دي في السودان، ها؟ دارفور عن السودان، مش عارف. ودلوقتي شوف النزاعات اللي موجودة بين العرب وبعضهم، واللي بتعمله دول المؤامرات اللي بعد ما كانت دولة واحدة بقت دول، والله شيء يندى له الجبين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن هذه المسائل إذا رأى الهلال أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى والقمر إذا تلاها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. إذا رأى الهلال أهل المغرب، لا نقول إذا رأى الهلال أهل المغرب فلا يجب الصيام على أهل المشرق إلا إذا رأوه، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر. مسألة عديها الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة، إن كانت هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير، والأحسن لها أن تتبع أقرب بلد إسلامي إليها، لأنه في ناس أقليات في بلاد بعيدة فيصوموا على أقرب بلد مسلمة سواء كان صيام أو كان عيدا. وعندك كمان الحتة دي هتقابلك في مسألة أخرى، لما يكون اليوم عندهم داخل على 22 ساعة صيام، النهار 22 ساعة والليل ساعتين، مسافة ما بيفطروا بيتسحروا أو ما بيلحوش يتسحروا طبعا لأنه لسه فطران وشبعان، وبيصلي المغرب والعشاء والقيام والفجر كله في وقت واحد. وأنا رأيته في النمسا قبل 30 سنة تقريبا شيئا من هذا، فكان في فتاوى للعلماء انه لا مش شرط يوصل بهم الصيام ل 22 ساعة ولا حاجة، ما هو الشمس قاعدة ولا خليها قاعدة، قال لك يشوفوا اقرب بلد بتصوم صياما معتدلا اللي هو نحو ال 17 وال 18 ساعة ويصوموا عليه. هذه مسألة ثانية موجودة اجتهادية، وخدوا بها اللي هم دور الإفتاء في البلاد الغربية. الناس ربطتها بمكة بالسعودية؟ في اللي ربطها بمكة أكثر من شيء. والعكس ما؟ العكس إيه؟ لو جاء في الشتاء. بقى قصير أوي يعني النهار؟ برضو تبقى المسألة معانا، لأنه ممكن توصل لمرحلة إنه هيصوم 3-4 ساعات، نقول له لا شوف أحسن البلاد اعتدالا وصوم على صيامها. فدي مسألة اجتهادية ويمشي فيها كلام الأهل العلم، لأن ربنا قال لنا كده برضو، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. إيه معنى أن واحد يصوم ساعتين ثلاث أو ليه تعذبه يصوم 22 ساعة؟ مسألة يصام رمضان برؤية واحد ثقة، واحد بس، أهو خبر الواحد أهو. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر بالصيام. شهادة ابن عمر بس، ده على عكس العيد يا إخوان. جاية مسألة العيد، العيد لابد فيه من شاهدين، رمضان بشاهد واحد، العيد اثنان، والحكمة موجودة. ولحديث الأعرابي الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام سأله أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الأعرابي جاي من الصحراء شاف الهلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال لبلال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا. منكم يعني المسلمين. فهذان الحديثان وإن كان ضعيفين لكن أحدهما يعضد الآخر ويقويه، ولأن الصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يشترط في كون الرائي أن يكون ثقة، يشترط أن يكون ثقة وأن يكون قوي البصر. ما دام هناخذ برؤية شخص واحد يبقى لازم يكون ثقة عدلا ويكون نظره قوي، ما يجيش تجيش الواحد على عينيه مية بيضة ولا زرع يقول لك أنا شفت الهلال أو حواجب ونزع على عينيه. لا، يشترط مع كون الرأي ثقة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لا تقبل شهادته، وإن كان ثقة، لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو ثقة فإننا نخشى أن يتوهم. وارد، ما أنا بقول لك هو في مع سيدنا أنس أكبرهم سنا تجاوز 100 وبيقول لهم يا شباب يا شباب أنا رأيت الهلال. فين يا جدو؟ ده انت جدو. لا الهلال اهو. فعلا الشعراية نزل على عينه مبين الموضوع كأنه هلال، يعني ما يلتبسش عليه. راح الشاب راح بصص له كده وهو قاعد يبص له الهلال اهو، راح عامل له الشعراية اللي نزل على عينه راح اعملها له كده. قال له شايف يا جدو؟ قال لا، راح فين؟ خد بالك؟ فالمسائل يعني. وده مين؟ ده صحابي جليل، ده أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ولو تراءى، يعني تراءى؟ يعني يقف يبص كده ويشوف. لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين ولم يره غيره فإنه يصام برؤيته، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الصحيح. طب والتاني كلهم ما شافوش وانا مالي؟ بس هو شاف وهو عندي ثقه ونظره قوي، اخذ برؤيته. ولا تقبل شهاده مستور الحال. السعوديه كانت بتقول اللي يشوف الهلال من العشرين في البدو، اللي يشوف الهلال هياخد مكافاه من المفتي الاول، اللي هيشوفه الاول. فناس كثيرة نفسها تطلع الأول وناس كثيرة نفسها تاخد، يبقى في الحالة دي احنا يبقى ايه؟ لا، لابد يكون يعني في ثقة. لا تقبل شهادة مستور الحال للجهل بعدالته، وعلى أن يثق القاضي بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته. إذا وثق القاضي بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته. وإذا أخبرت امرأة برؤية الهلال ناخذ بشهادتها. هنقول لا لازم يكون معاه واحدة تانية؟ استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. لا، هنا واحدة بس ونأخذ بشهادتها. فإذا أخبرت برؤية الهلال امرأة فإنه يصام لقولها، لأن رؤية الهلال خبر ديني، والخبر الديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صام الناس 30 يوما بشهادة واحد فلم يرى الهلال لم يفطروا، بل صاموا 30 يوما من رمضان وبعدين لم يروا الهلال، يعني ممكن يكون صاموا يوم بدري مثلا. فهذه مسألة فيها نظر، هي حكاية انه رمضان ممكن تصوم 31 يوم صعبة. قالوا لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر، فلو أفطروا لكانوا قد بنوا على شهادة واحد، وهذا لا يكون في الفطر، يعني هو حكاية أنه في الصيام شهادة واحد تكفي، وفي الفطر لابد من شهادة اثنين. ولأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما ولا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما. إذا صام الناس لأجل غيم فإنهم لا يفطرون، لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا على بينة، وإنما كان على سبيل الاحتياط. وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة، لأنه لا يصام لأجل غيم، فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام لأجل الغيب. كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، وإنما يجب الصوم فقط، لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعا، وإنما يقع الصوم احتياطا. مثال ذلك، لو قال رجل لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق بتلك الليلة المضمون فيها، وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة، وكذا المعتدة بالشهر أو بالأشهر إذا كانت عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. مسائل تفصيلية بنقولها على جناح السرعة. طيب، إذا صام رجل برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعده بيوم، المسألة اللي كنا بنقولها بالمصر السعودية دي، وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فإنه يفطر سرا، لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم، ولزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. هذا على المذهب الصحيح، ولكن الصحيح أنه يصوم معهم ولو صام 31 يوما، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليه. يعني بيورد المؤلف رحمه الله الأقوال كلها، لكن الصحيح أنه إيه، هو كمل الشهر 30 يوم ويفطر مع البلد اللي صام معاها، والبلد اللي رايح لها يسر بفطره ويقضي العيد تاني يوم. من رأى هلال رمضان وحده وراح يشهد عند القاضي فرد قوله، لزمه الصوم وحده على الصحيح في المسألة، لحديث صوم لرؤيته وافطر، هو متأكد اهو، بس القاضي رده لسبب او اخر، قال له نظرك ضعيف غير موثوق منه، العدالة غير منضبطة، هكذا. من رأى وحده هلال شوال ورد قوله فإنه لا يفطر تابعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط. دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لحديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذه مجموعة مسائل مرتبطة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعل أتيت عليها وذكرت فيها الأقوال وحاول ترجح واذكر، لأنه إخواننا في الفقه، الفقه حمال وجوه وممكن يحتمل القول والقول الآخر على عكس قضايا العقيدة والأصول، الحق فيها واحد فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن في الفقه احنا بنقبل الآراء التي لها ما يؤكدها ويبررها ويدل عليها وهكذا. يبقى فمن شهد منكم الشهر فليصم، دي مسائلها ودي أحكامها والحمد لله. الآية بتكمل، وعشان يعني أقف مع آية جديدة إن شاء الله، مع أني قرأت آية الدعاء على أمل أن أخذ نص المحاضرة كده ونص المحاضرة كده، لكن فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال بعدها ومن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى. يلفت نظرك أنه دي موجودة في الآية الثانية، هي مع أنه بس في الآية الثانية فيها زيادة منكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه. هنا قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر، واضح. طب ليه ربنا كررها؟ لإزالة اللبس أو الإيهام. لما نسخ حكم التخيير كان يمكن أن يظن أنه نسخت الرخصة معه، فلإزالة هذا الظن أو اللبس أعاد الله بيان أن الرخصة لم تنسخ وإنما الذي نسخ هو التخيير، فأعاد قوله فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هي وليه يا ربي عدة من أيام أخرى؟ ما دام خففت عنهم ما ببلاش يصوم زي الشيخ الكبير والمرأة عجوز، لا، ولتكملوا العدة. أنت ما دام ربنا شفاك من مرض أو مسافر ورجعت بلدك تكمل، ولتكمل العدة. عدة إيه؟ عدة رمضان، عدة الصيام، هتكملهم إيه؟ يا 29 يوم يا 30، ملهاش حاجة ترك. الناس صاموا 29 هتكمل 29، صاموا 30 هتكمل 30. طب هتطلع الفدية، هتطلع برضو فدية الشهر إن كانت 29 أو كانت 30، ما يبقاش 31 وما يبقاش 28، ولتكملوا العده. في الحاله دي ممكن تقول والراجل يبقى له عده، ايوه هي العده بتاعته اهي، زي ما بيبقى له عده تاني برضه. الجماعه اللي بيحبوا يعملوا نكت شرعيه، الراجل يبقى له عده وزير، ايوه الراجل اللي عده ازاي وامتى؟ والله اتجوز اربعه وراح مطلق الخمسه، يطلق الرابعة وعاد يتجوز خمسة، ما يقدرش يتجوز الخمسة لغاية لما الرابعة تكمل عدتها، يبقى دي عدة الرجل. ها؟ أو طلق أختا أو ماتت، يستنى العدة عشان يتجوز الأخت أو العمة والخالة اللي هو في التحريم المؤقت. هذه مثلا. فهنا برضو القرآن بيقول إيه؟ ولتكملوا العدة، عدة رمضان 30 يوما أو 29 يوما. يبقى فمن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى وعلى وبعدين ايه؟ فعدته من ايام اخرى. ليه يا رب عملت لنا الرخصه؟ ليه ما نسختش الرخصه زي ما كما نسخ التخيير؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل هذا الدين أمره مبني على اليسر لا عسر فيه ولا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا أبشروا يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. كثير من المفسرين فسرها على أنها تكبيرات العيد، الجماعة اللي خلصوا رمضان هو كملت العدة 29 يوما أو 30، يبقى على يوم 29 بالليل ورؤية الهلال هلال شوال، نعمل ايه؟ نبدأ نكبر. ما شفناش الهلال وهنكمل 30 يوم، صلينا المغرب نبدأ نكبر ونكبر بعد المغرب، صلينا في الجامع كبرنا، ماشيين لغاية البيت بنكبر، رحنا البيت وفطرنا آخر يوم من رمضان وراجعين للعشاء نكبر، صلينا العشاء بنكبر ومروحين نكبر ونقعد نكبر لغاية لما نروح مصلى العيد، لأنه بيتوقف التكبير في عيد الفطر بصلاة عيد الفطر، على عكس عيد الأضحى اللي فيه التكبيرات المطلقة والمقيدة. التكبيرات المطلقة من أول ذي الحجة لغاية العشرة ما تخلص، والمقيدة من فجر يوم عرفة لغاية عصر اليوم الثالث من أيام التشريق اللي بنقول عليه اليوم الرابع من أيام العيد، هو دي اسمها مقيدة، إنما هي مطلقة. وهناك برضو قال ولتكبروا الله، وهنا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لك الحمد يا رب ولك الشكر يا رب، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على أن يكون شكرنا عملا لا قولا، اعملوا آل داود شكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على تتمة الصيام وعلى القيام وعلى التهجد، ووفقنا لقيام ليلة القدر، لا تحرمنا فضل ليلة القدر ولا قيام ليلة القدر ولا أجر ليلة القدر، ولا تحرمنا فضل رمضان ولا فضل القرآن، واجعل الصيام لنا شفيعا والقرآن لنا شفيعا، ولا تخرجنا من رمضان إلا مغفورا لنا يا ربنا، لا تجعلنا فيه من الخاسرين، اجعلنا فيه من الرابحين، اجعلنا فيه من الفائزين، اجعلنا فيه من المقبولين، اغفر لنا أجمعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء وما فيها من حكم وأسرار، ومجيء آية الدعاء بين آيات الصيام آداب وأحكام، وموضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، مع الاعتذار لكم ولإخواننا في كل ربوع الدنيا عن هذا التطويل الذي أردنا به أن ننهي آية من آيات الصيام، وأن ننهي آيات الصيام قبل أن ينتهي رمضان إن شاء الله ربنا الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.